إنما هو بإرادة الله وعلمه. الله الذي وفقه كي يخترع هذا الجهاز حتى يرى الناس آيات الله في الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق. وهذه عبادة من أجل العبادات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أن يتفكر الإنسان في خلق الله سبحانه، فعندما تعلم هذه المخلوقات العظيمة الإيمان ينزل في قلبك وتعرف عظمة ربك وقدر نفسك. لما تعلم أن الشمس إذا وضع بداخلها 1,300,000 أرض تمتلك، الشمس أكبر من حجم الأرض 1,300,000 ضعف، وما بين الشمس والأرض 1,050,000 كيلو، ما بين الشمس والأرض 150,000 كيلو متر. هذه المسافة العظيمة. ثم إن الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، يعني في الساعة الواحدة تقطع الأرض مسافة 110,000 كيلومتر في الساعة. وبهذه السرعة العظيمة تدور دورة واحدة حول الأرض في سنة كاملة، يعني 110,000 كيلو متر في الساعة، ومع ذلك في سنة 365 يوم تدور دورة واحدة حول الشمس. والأرض لها مدار تدور فيه حول الشمس، لو خرجت عنه قليلا لهلك جميع الخلق. الله عز وجل قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو أن الأرض انحرفت عن هذا المدار لن يستطيع أي مخلوق أن يرجعها مرة أخرى، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات لأن السماء بغير عمد ترونها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله عز وجل يمسك السماء بكيفية يعلمها هو، فهي بغير عمد لا يحملها شيء، ويمسك الأرض أن تخرج عن هذا المدار فيهلك جميع من عليه. وهذا المدار التي تدور فيه الأرض إنما هو مدار متعرج، ليس مستويا. لو أنه مدار مستويا لقال الله سبحانه: وكل في فلك يطوفون، لأن الطواف هو الدوران بشكل مستوي كما نفعل عند الكعبة، لكن الدوران بشكل متعرج يسمى سباحة. وكل في فلك يسبحون، وهذا التعرج ينشأ من خلاله الفصول الأربعة. فعندما تبتعد الشمس الأرض قليلا عن الشمس يكون فصل الشتاء، عندما تقترب يكون فصل الخريف، تقترب أكثر فصل الصيف، ثم هذا البدر تدور فيه كل عام، فتأتي الفصول الأربعة، وهذا كله بتقدير العليم الحكيم سبحانه. ثم إن هذا المخلوق العظيم الشمس الذي يكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف ضعف، هناك من هو أكبر منه بكثير. في هذه المجرة التي فيها كوكبنا كوكب الأرض وما يسموها بمجرة درب التبان، هي عبارة عن مجموعة من مجموعات شمسية. يعني هذه الشمس التي نراها حولها كواكب تسمى مجموعة نجوم، هناك شمس أخرى وحولها كواكب، هذه مجموعة أخرى، مجموعات شمسية كثيرة في مكان اسمه المجرة. في هذه المجرة هناك نجم أي شمس تكبر عن الشمس التي نراها بخمس مليارات ضعف. كان في صورة تجمع بين هذا النجم ويسمونه بالعملاق الأحمر وبين شمسنا. شمسنا بالنسبة إليه نقطة، وهذا النجم في مجراتنا وحوله كواكب. لو أننا نظرنا إلى المجرة من فوق، المجموعة الشمسية لن تراها، والتي فيها الأرض والتي نعيش فيها، لن ترى المجموعة بأكملها، لما حولها من مجموعات شمسية أكبر منها بكثير. يقول لك نجم أكبر من الشمس بخمس مليارات ضعف. ثم إن هذه المجرة جبر رب العالمين بالنسبة لمجرات أخرى لا تساوي شيئا. لذلك علماء الفلك يقولون بأن الكون عرضه 15 مليار سنة ضوئية. عرض الكون 15 مليار سنة ضوئية، والسنة الضوئية هي مسافة أو وحدة مسافة، المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. وحتى نعلم هذا، الضوء يقطع في ثانية واحدة 300 ألف كيلومتر في ثانية، فما بالك في سنة؟ فالكون عرضه 15 مليار سنة ضوئية كما يقول علماء الفلك. طيب، نحن بالنسبة إلى هذا الكون كم نساوي؟ لو أننا نظرنا إلى الأرض من أعلى لن ترى بشر، ولن ترى مباني، ولن ترى أي شيء. لو نظرنا إلى الأرض من المجموعة الشمسية، الأرض ضئيلة بالنسبة للشمس والكواكب الأخرى. لو نظرنا إلى المجرة لن ترى المجموعة الشمسية. فنحن لا نسوي شيء بالنسبة لهذا الكون العظيم 15 مليار سنة ضوئية. حتى أن متى اعتبر عقد في موسكو سنة 91، كانوا يتحدثون عن قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فكانوا يبحثون عن سرعة الضوء، وأنها أقصر سرعة اكتشفها الإنسان 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. فوجدوا أن القمر المسافة التي يقطعها حول الأرض في ألف عام يقطعها الضوء في يوم واحد. طبعاً القمر يدور دورة حول الأرض مرة كل شهر، فالمسافة التي يقطعها قطعها القمر في 1000 عام. شو بقى قطع مسافة قد ايه؟ في 1000 عام يدور حول الأرض يقطعها الضوء في يوم واحد. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعملون. فبما أننا لا نساوي شيئا في هذا الكون العظيم، مع ذلك كرمنا الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل خلق هذا الكون من أجل هذا الإنسان الضعيف حتى يعيش حياة كريمة، وأنزل إليه كلامه كي يكون دستورا للإنسان في الحياة، القرآن الكريم، وأرسل لنا أفضل رسل. كرمنا سبحانه وتعالى ما أننا في خلقه وفي كونه لا نسوي شيئا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعندما يتفكر الإنسان في هذه الأمور وفي مخلوقات الله سبحانه يزداد إيمانه بالله العلي العظيم، ويعرف قدر نفسه وعظمة خالقه. ثم إن هناك أمر آخر، وهو يجعل يشغل جميع الناس بل جميع الخلق، ليس الناس فقط، هو أمر الرزق. الله عز وجل الذي خلق هذا الكون العظيم لا يعجزه أن يرزق عباده ويعطيهم ما يشاءون. في سورة فصلت يقول سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. الله عز وجل خلق هذا الكون في 6 أيام، كما قال سبحانه: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فحتى تعلم أن الله لا ينسى أحد من عباده في أمر الرزق، الله بين لنا أنه خلق الأرض في يومين وخلق 7 سماوات في يومين وقسم الأرزاق في يومين. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال: فقضاهن 7 سماوات في يومين. ثم في أمر تقسيم الأرزاق: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، قدر أقوات الناس، القوت، الرزق، قدره في يومين أيضا. وهذه رسالة أن الله عز وجل كما أتقن خلق السماوات والأرض فهو أتقن أمر الرزق، لم ينسى أحدا من خلقه سبحانه. الله يقول في أمر السماوات: الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذه 7 سماوات التي خلقها في يومين لن ترى فيها أي عين، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ عين، ليس فيها عين. ثم ارجع البصر كرتين، يعني انظر مرة واثنين وثلاث، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب. فكما أنه أتقن خلق السماوات في يومين، فهو أتقن أمر الرزق الذي يحمل همه جميع الخلق. يعني كل مخلوق على وجه الأرض همه رزقه، حيوانات، الحشرات، النباتات، كل شيء يهمه أمر رزقه، مع أن الله عز وجل ضمن لجميع الخلق أمور رزقهم، حتى أن الله عز وجل لما أراد أن يبتلينا ابتلانا بضيق الرزق وليس بانعدامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه لم يقل فعدم عنه الرزق أو منع منه الرزق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه برزقه فيقول ربي أهانا. فالله يقول كلا، هذه حسبة خاطئة. ثم قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نقص فقط ليس انعدام، وهذا النقص له أسباب، وهذا الضيق له أسباب سنذكره إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أمورا تعجب من حلم الله عز وجل على خلقه، أمور بالابتعاد عن الله، الوقوع في الكبائر وفي الذنوب والمعاصي والظلم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم. وطبعا العصاة قد ينزل الابتلاء بسببهم ويدخل فيه الطائعين ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اسفلها وبعضهم اعلاها، فكان الذين في الاسفل اذا ارادوا ماء صعدوا الى الاعلى، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نسعد من فوقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركوهم وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. لو انهم خرقوا في نصيبهم خرقا لن يغرق من في الاسفل فقط، الجميع سيهلك. فالعصاة قد يكون سببا في ابتلاء الطائعين، لان الابتلاء اذا نزل ينزل على الجميع. انظر مثلا الى امر الصلاه الذي هو اول ركن عملي في الاسلام. اول ركن طبعا نطق الشهادتين هو ركن قولي. اول ركن عملي الصلاه، ترى تقصير كبير من المسلمين. ولو ان جميع المسلمين صلوا في مساجدهم لن ترى مسجدا فارغا في فرد من الفروض. تلاقي المساجد كلها مليانه في الخمس فروض ولن تكفيهم، لان عدد المساجد لن يسع المسلمين. ومع ذلك ترى في كل مسجد صف صفين، نصف المسجد، اين البقيه؟ تقصير. فقد ينزل الابتلاء بسبب بعد الناس عن ربهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالله عز وجل يبتليهم لا من أجل أن يعذبهم، ولكن من أجل أن يعودوا إليه ويستغفروا ويتوبوا. ثم إن الأمر الثالث لضيق الرزق، قد يكون ضيق الرزق لمصلحة العبد. بمعنى لو ان ابا عنده ولد ذاهب الى الامتحان، فهذا الولد طلب المال من ابيه حتى يقضي اموره في الامتحان، المواصلات والطعام والشراب وغير ذلك. فلو ان الاب اعطى لابنه المال على قدر حاجته سيذهب الولد الى الامتحان ويحضر وينجح. لكن إذا أعطاه مالا كثيرا فوق حاجته، الولد وهو في الطريق قد تلهيه بعض الأمور، ومعاه فلوس كتير، هو ماشي شاف مطعم كده بيعمل أكل حلو دخل أكل، خرج من المطعم لقى كافيه كده دخل شرب، لقى حديقة وملاهي دخل لعب. كل هذه الأمور لهته عن الذهاب إلى الامتحان، لكن لو أنه معه المال على قدر حاجته لن يذهب. هيلاقي المطعم مش معاه فلوس إنه يدخل. فهذه الأمور التي تلهيه لن يستطيع أن يذهب إليها. فكذلك نحن في ذات امتحان، قد يكون عبدا من عباد الله والله أدرى بأمور عباده واعلم بحاله، ان فلان هذا لو الله عز وجل اعطاه مالا كثيرا فوق حاجته سيلهيه هذا المال عن طاعه ربه، فيرسم في الامتحان فيكون مآله الى النار والعياذ بالله. لذلك قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لما؟ انه بعباده خبير بصير. يبقى تقول انا لو جات لي فلوس اعمل واعمل وابقى كويس، لا، في كتير قالوا كده وفتن، ومنهم من عاهد الله لئن اتاني من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به. وتولوا وهم معرضون ثم أجزاهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. لما تقول الحمد لله والله عز وجل كما قلنا لا يعد رزقا من أحد، يعطي كل إنسان على قدر حاجته. وطبعا أمر القناة هذا ابتلاء أيضا من الله وهو بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابه يشتكون من الغلاء، قالوا يا رسول الله غلى السعر فساعد لنا، يعني الاسعار غلت فضع لنا اسعار الكل يلتزم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المساعد، هو الذي يضع الاسعار وبيده التحكم في الاسعار. عندما نعلم هذا نلجا اليه سبحانه. وقد يكون ايضا رفع الاسعار بسبب ابتلاء للناس بسبب ذنوبهم او بعدهم عن الله عز وجل. وامر الرزق هذا في بعض الناس او كثير من الناس لا يعلموا حق او لا يعرفوا حق المعرفه. يعني تعرف الكفار ايام النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ومن يرزقكم من السماء والارض سيقولون الله. يعني مجاهد وابي خلف هؤلاء كانوا يعلمون ان الله هو الرازق لكنهم كفار لانهم لم يعبدوه. لكن ترى يعني كثير من الناس وان لم يقل هذا بلسانه فحاله يقول ذلك، بيظن ان فلان هو اللي بيرزق وان فلان هو اللي بيجيب له الفلوس، وهذا يعني امر عظيم في الاعتقاد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا البلاء والوباء والبلاء، وان ييسر جميع امورنا، وان يرزقنا من حيث لا نحتسب، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين